بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة الحديث. حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، هذا أول حديث يمر بنا له في هذا الكتاب المبارك رياض الصالحين، ومن عادتنا أن نترجم لراوي الحديث حينما يمر أول مرة. فحذيفة رضي الله عنه هو ينسب، يقال له حذيفة بن اليمان، وإن كان من قبيلة عبس، ولكنه قيل له ذلك لأنه حالف الأنصار وهم من القبائل اليمانية في الأصل، فقيل حذيفة بن اليمان، وقد أسلم مع أبيه، ثم بعد ذلك شهد أحدا مع أبيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قتل أبوه رضي الله تعالى عنه في أحد بسيوف المسلمين، لم يعرفوه فاجتمعوا عليه، وحذيفة رضي الله عنه يقول: أبي، وما احتجزوا عنه حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فتنازل عن دمه للمسلمين، تصدق به على المسلمين. وأما ما يتعلق بمناقبه رضي الله تعالى عنه فهي كثيرة جدا كثيرة جدا. شهد فتح الجزائر، وشهد فتح المدائن، وولاه عمر رضي الله تعالى عنه في أيامه، حتى إن عمر رضي الله عنه قال لأصحابه يوما: تمنوا، فجعل كل واحد منهم يتمنى، فقال عمر رضي الله عنه: ولكني أتمنى رجالا كمعاذ وأبي عبيدة وحذيفة ابن اليمان أستعملهم بمصالح المسلمين، أو كما قال رضي الله عنه. وهو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أسر له بأسماء المنافقين، فالمقصود أنه توفي رضي الله تعالى عنه عام 36 في المدينة، بعد مقتل عثمان رضي الله عنه 40 ليلة. وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم تزيد على 100 بعض الشيء، وقد اتفق الشيخان البخاري ومسلم على تخريج 12 حديثا منها، وانفرد الإمام البخاري رحمه الله 8 والإمام مسلم 7. يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الليل ليس الفريضة، ذات ليلة فافتتح البقرة، يعني أنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتم به، نعم، وإن لم يكن ذلك على سبيل القصد. فافتتح البقرة فقلت: يركع عند 100، يعني إذا قرأ 100 آية ركع، ثم مضى. فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى. فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران. وهذا ليس على الترتيب الذي في المصحف: بقرة ثم آل عمران ثم النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا يدل على أنه لا يجب على الإنسان أن يقرأ السور مرتبة كما في المصحف، يعني يمكن أن يقرأ الإنسان في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس، وفي الركعة الثانية قل أعوذ برب الفلق، ولا إشكال في ذلك. وأما ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قيل له عن رجل يقرأ القرآن منكوسا، فقال: ذاك رجل نكس الله قلبه، فليس المقصود به نكس السور، يعني يقرأ هذه السورة قبل، وإنما المقصود به أن يقلب آيات السورة، يعني يقرأ من آخر آية حتى يصل إلى أول آية، فهذا يفسد النظم، يفسد المعاني، نعم. فعلى كل حال يقول: فقرأها، يقرأ مترسلا، يعني مرتلا، يقرأ على تؤده ما يسرع. نعم، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. هذه القراءة المترسلة قرأ فيها ثلاث سور الطوال، نعم، في ركعة واحدة بهذه الطريقة. إذا مر مثلا بآية وعيد مثلا، اعلموا أن الله شديد العقاب مثلا، يقول أعوذ بسخط، أعوذ من سخط الله وعذابه مثلا. وإذا قرأ مثلا إن الله بمن الناس لرؤوف رحيم، يقول نسأل الله مثلا لطفه رحمته. نعم، وهكذا إذا قرأ آيات تتكلم عن نعيم الجنة وما وعد الله أهلها، يقول نسأل الله من فضله، نسأل الله الجنة. إذا قرأ بالآيات التي تذكر أوصاف المعذبين أو النار أو نحو هذا، يقول نعوذ بالله من النار. هذه هي السنة. وإذا مر بآيات تنزه الله عز وجل عن النقائص، قال سبحان الله. نعم، هذه هي السنة في صلاة الليل. وصلاة الليل أوسع من صلاة النهار، كما أن صلاة النافلة أوسع من صلاة الفرض. فهذه هي السنة، أن لا يسكت الإنسان. وكذلك المستمع المأموم إذا مر بالإمام بهذه الآيات فإنه يسأل ويستعيذ ويسبح لله جل جلاله. يقول وإذا مر يقول فجعل، يعني إذا مر بسؤال، مر بتعوذ تعوذ ثم ركع، فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه من الطول. ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، رواه مسلم. فهذه صلاة طويلة جدا، نعم، وركوع طويل وسجود طويل وقيام طويل. وإذا عرض الإنسان نفسه على مثل هذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونظر إلى تقصيره، فإن الإنسان يستحي من ربه. نحن إذا انظرنا الآن إلى صلاتنا في التراويح العشاء والكلمة، والتراويح كل ذلك ساعة، لا يتجاوز ساعة. تقام الصلاة 7:30 تقريبا، وننتهي 8:30، صلاة العشاء والسنة الراتبة والتسبيح والتراويح والكلمة اللي بينها ساعة واحدة. هذا يقرأ نصف وجه أو نحو هذا في الركعة. ومع ذلك قد نجد أن البعض يستطيل هذا، ولربما ترك التراويح كثير من المسلمين استثقالا لها، أو يصلي تسليمة أو تسليمتين ثم بعد ذلك يترك. يقول أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. هذا ابن مسعود اللي هو أخذ 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب عبادة وقيام وقراءة وذكر، ومع ذلك يقول حتى هممت أن أجلس وأدعه، ما استطاع، تعب. فيا ترى كم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الركعة التي تعب معه فيها ابن مسعود، مع ما يتطلبه المقام من مراعاة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول حتى هممت أن أجلس وأدعه. فهذه أقول وأمثال هذه الأحاديث تحرك في نفس المؤمن شيئا من الدافعية لمزيد من الخير والعمل الصالح وصلاة الليل. ولا يستطيل إذا سبح الإمام في الركوع 3 تسبيحات وفي السجود 3 تسبيحات، فهذا ركوع قريبا من القيام. وهذا فنسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا لطاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحشرنا تحت لواء نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه.